فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. في هذا الحديث المعروف المتكدر على أسماء المسلمين بفضل الله رب العالمين، يظهر لنا هذا الأمر وهو ما نخصه الآن. أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، ثوابت الإيمان، والتي إذا ضاع منها واحد ضاع معه الإيمان والعياذ بالله. ستة أركان للإيمان: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بملائكة الله، أن تؤمن بالكتب المنزلة من عند الله، أن تؤمن برسل الله من خلقه من البشر، أن تؤمن بقدر الله الذي قدره على خلقه، أن تؤمن باليوم الآخر يوم مردنا إلى الله. ستة أركان الإيمان ثوابت في هذا الدين، ينبغي أن نكررها، ينبغي أن نعيها، ينبغي أن نحافظ عليها، ينبغي أن يوصلها جيل بعد جيل لمن بعده. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خيرية الأمة في نقل العلم، وليس هناك أهم من علم صح معه الإيمان، وليس هناك من جهل وصف صاحبه بالكفر والعياذ بالله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذه الدقائق بإذن الله جل وعلا نلقي الضوء على هذا الركن من أركان الإيمان حتى يزداد الذين آمنوا إيمانا. فبالعلم يزداد العبد إيمان، وبالعمل يزداد العبد إيمان. اليوم مع هذا العالم يا عباد الله عالم من الغيبيات، ولا سبيل إلى إدراكه إلا بالسماع عن معصوم. لذلك يسمى هذا الباب باب السمعيات، لأنه لا يعلم إلا بالخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد مدح الله المؤمنين، قد مدح الله من عباده الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب ركن من الإيمان. الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ركن من الإيمان. ومن الغيب هذا العالم عالم الملائكة. ما معنى الملائكة؟ وما معنى الإيمان بهم؟ وما هي صفات الملائكة؟ عليه تبارك وتعالى خلقت من النور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن منهم من أنكر ببعض الأعمال وفيهم صفات لا أعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أمور نتوقف فيها، وأن من أعمال الملائكة ما خصت به الملائكة في بني آدم من أعمال كما سيأتي، ومن الإيمان بها ألا يتكلم فيها العبد إلا بدليل، من الإيمان بالملائكة ألا يتكلم فيها أو عنها العبد إلا بدليل، فإن لم يكن معه دليل فليمسك، إن لم يكن معه دليل فليمسك. نحن نتكلم عن الدليل في آونة قد غاب الدليل عن أشياء كثيرة، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. مما خلقت الملائكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين. خلقت الملائكة من نور، فمادة الخلق هي النور. متى خلقت الملائكة؟ المعلوم المقطوع به أن الملائكة خلقت قبل آدم، قبل بني آدم، ودليل ذلك في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها. كانت الملائكة موجودة مخلوقة قبلنا، سبقتنا في الخلق. أما عن كيفيتها فالملائكة لها أجنحة، الملائكة خلق من نور وله أجنحة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الصاد الفاضل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، ويزداد هذا العدد إلى 600 جناح. فعن زيد بن حبيش قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح مثنى وثلاثة ورباع إلى 600 جناح يزيد في الخلق ما يشاء. والملائكة خلق جميل، خلق جميل. قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذو مرة أي ذو خلق جميل، وهذا قد انعقد في فطر الناس، فكما أنه معقود في الفطرة أن الملائكة جميلة الصورة، معقود في الفطرة أيضا أن الشياطين قبيحة الصور. لذلك من عجائب الصور والبلاغة القرآنية أن يمثل غائب بغائب، عافانا الله وإياكم من شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وما رأينا رؤوس الشياطين ولكن انعقد بالفطرة سوء هذه الخلقة وقبحها، عافانا الله وإياكم من شياطين الإنس والجن. وكذلك في الفطرة انعقد حسن صورة الملائكة لما كان من شأن يوسف وابتلائه مع امرأة العزيز، فأرادت امرأة العزيز أن تثبت للنساء أنها لا تلام في مثل هذا، فهيأتهن المتكئ وقالت يوسف اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك، وما الذي دعاهن إلى ذلك إلا أنه قد انعقد في الفطرة حسن صورة الملائكة، وهذا ليس دليل بذاته إنما هذا يستحنف به، فالدليل ذو مرة فاستوى أي ذو حسن وجمال. وللملائكة قدرة أن تتصور في صورة البشر، ففي الحديث الذي ذكر عليه السلام جاء في هذه الصورة. وكثيرا ما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، وكان صحابي جميل الصورة. فالملائكة قد تتشكل في صورة البشر، والملائكة فطروا على طاعة الله جل وعلا. ليس في الملائكة عصاة، ليس فيهم عصاة، لا كبائر ولا صغائر. لذلك لا تعجب، لا تنظر إلى هؤلاء الخلق وما أبرئ نفسي وتقول لما وكيف. قادر جل وعلا أن يجعل هؤلاء الخلق على قلب رجل واحد، على أتقى قلب رجل منا قادر. بل هناك عالم الملائكة، وما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. هو الغني، غني عن طاعة الطائعين، لا تضره معصية العاصين، لا يضره شيء جل وعلا. وحس سبحانه وتعالى الملائكة خلق فطروا على طاعة الله، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي هذه الآية دلالة على أن من وفق إلى العبادة فقد وفق إلى الكرامة. عباد مكرمون أكرموا بأن جعلوا من الطائعين لله رب العالمين، لا يعصون الله أبدا في أي أمر يأمرهم الله سبحانه وتعالى له، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما يؤمرون من ربهم جل وعلا، ما يؤمرون به من ربهم جل وعلا. الهراء الذي قيل وما زال يقال وسيشتد والعياذ بالله، الهراء على الرسل، الهراء على الملائكة، الهراء على الغيبيات، الهراء على ثواب دين رب الأرض والسماوات، لا يضر الله شيئا وليس بحضيره ولا دليل عليه. هؤلاء قالوا تنزلت علينا الملائكة ونحن نرقص مع الراقصين، ويسألون وقد شهدوا عما لا يعلمون. فلا توصف الملائكة بذكورة ولا أنوثة. ماذا نفعل؟ نتوقف. قف، إن كنت لا تدري قف فربما تتحرك بكلمة فتحرك، ربما تتكلم في هذا الركن من أركان الإيمان بكلمة فتكتب عليك هذه الشهادة وتسأل. اللهم توفنا مسلمين وتب علينا يا رب العالمين. الملائكة لا يوصفون في حال الحياة ببقاء أو موت، يعني لا يقال الآن مات ملك أو حيا ملك، لا يقال، لأن هذا لا دليل عليه. أما في الآخرة كل شيء هالك إلا وجهه. تقبل الملائكة أما قبل ذلك نتوقف. الملائكة لا تأكل ولا تشرب، كما انتشر في كثير من الأمثال العربية أن بعض الناس يفعل كذا وكذا مع الملائكة، يأكل كذا وكذا مع الملائكة، وهذا دائما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بيت الحديث فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. فلا توصف الملائكة أنها تأكل معين أو تفعل شيء معين ما لم يكن هناك دليل. الملائكة يا عباد الله يتعبدون لله جل وعلا بأصناف من العبادة كثيرة، منها التسبيح، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون الليل والنهار لا يسمون لا يفطرون لا يتوقفون عن التسبيح. هذا صنف الملائكة تخاف من الله جل وعلا، تخاف من الله. وماذا فعلت الملائكة من ذنب حتى تخاف؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد العلم ازدادت الخشية، وكلما ازدادت الطوعة ازدادت الخشية، وكلما ازداد الجهل والعياذ بالله ازداد الأمن، وكلما استمرأ العبد المعصية ازدادت الطمأنينة. معادلات محسومة، كلما ازداد العلم تزداد الخشية، كلما ازدادت الطاعة تزداد الخشية، كلما ازدادت العبادة تزداد الخشية، وكلما ازداد الجهل، كلما ازدادت المعصية، كلما استمرأ العبد المعصية، كلما أتبع واحدة بأختها ازدادت الطمأنينة وازداد الركوع إلى الدنيا والعياذ بالله. فالملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة يخشون ربهم بالغيب. الملائكة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل، جبريل سيد الملائكة، رأيت جبريل أمين وحي الله جل وعلا. جبريل قلنا إن كان من الملائكة ما له جناحين، جبريل له 600 جناح. رأيت جبريل ليلة أسر يدي كالحلس البالي من خشية الله. ما هو الحلس؟ هي هذه القطعة من القماش الرديء التي توضع تحت سرج الفرس أو تحت برداعة الحمار. قماشة اللي توضع تحت برداعة الحمار، وليس دليلا إنما بالية قديمة أكلتها الأيام والعمل. جبريل كان حلس البالي من خشية الله جل وعلا. الملائكة تصلي لله جل وعلا وتصطف صفوفا منتظمة. لما صف النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام قال: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة؟ ووعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة إذا أمنا وخلف الإمام، فوافق التأمين تأمين الملائكة، فوافق التأمين تأمين الملائكة. والحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة تصلي، قال صلى الله عليه وسلم: أبطت السماء والأطير هو صوت الرحل من كثرة الحم، صوت الرحل من كثرة الحم، ما يسميه الناس الآن عزيز الأطير، صوت الرحل من كثرة الحم. أبطت السماء لما عليها، قال صلى الله عليه وسلم: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. هذه الأحداث من العباد، من العباد المكرمين. الملائكة رب العالمين يسبحون، يصلون، يؤمون، يصطفون، يطوفون بالبيت المعمور. قال صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور فوق السماء السادسة يطوف به كل يوم 70,000 ملك يدخلونه ولا يعودون إلى يوم القيامة. 70,000 البيت المعمور. الملائكة تعبد ربها جل وعلا وتقول: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة خلق لا يعلم حقيقته على الحقيقة إلا الله. كل ما ذكرناه عبارة أما في وصف الملائكة وقوتها وشدتها ولا يعلم جنود ربك إلا هم. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أذن لي وإن لم يؤذن من تكلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة ما بين شحم الأذن إلى عاتقه مسيرة 500 عام. سبحان الله، الملائكة خلق قوي. سبحان ربي، سبحان ربي، إذا كان هذا شأن المخلوق تعالى وجل الخالق أن يغفر، فلا تغتر يا عبد الله بكثرة أعداء الدين، لا يضرك يا عبد الله باجتماع الصليبيين، ولا يعلم جنوب ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. جبريل عليه السلام ملك واحد من ملائكة تعدادها لا يعلمه إلا الله، أمره الله أن يهدم قرى بأسرها، قرى نور 7 قرى بأعمالها، أي بمائها وبأنهارها وبآبارها وبشعابها وبسهولها وبمزارعها، 7 قرى يذهب إليها جبريل وحده فينتزع هذه 7 بطرف جناح من 700 جناح فيرفعها إلى السماء الدنيا ثم يقلبها فجعلنا عاليها سافلها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى ولا بنعمة من نعم ربنا ولا بنعمة من نعم ربنا فالله القوي الله المتين إمهال من الله وهؤلاء جند الله جل وعلا الملائكة فيه من القوة ما ذكرنا ثم الملائكة كما قلنا عباد لله جل وعلا خلق من خلقه له بنات الله سبحان الله تنزه وعلا عما قال الكافرون وله شركاء الله سبحان الله وعلا وتنزه عما قال الكافرون وليس لهم من الأمر شيء بل ولا يشفعون عندهم إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما علاقة الملائكة بنا أولا هذا العلم المستقر في نفوسنا علاقة لأنه روح من أركان الإيمان فمن فقد هذا الروح فقد الإيمان. هذه الأمور يا إخوة الإسلام على بساطتها إلا أن لها من الأهمية ما لها 6 أركان منها هذا الركن الإيمان بالملائكة فمن اعتقد في الملائكة غير ذلك فرد الكتاب أو صحيح السنة فقد عرض نفسه للهلاك. فلا تعطي أذنك لكل من هب ودب لا تسمع هؤلاء أن يخرجوا الناس من دينهم ولكن اسمع من شئت بشرط أن يأتي بكتاب أو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا هذا الحديث السهل المحفوظ المعروف حتى يستنار به الظلمات وينجو العبد به في هذه الفتن والمهلكات تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضل بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فمن أراد أن يتكلم في شيء من الدين فليس عندنا كهنوت ليس عندنا خصوصية لأحد أبدا كل يؤخذ من قوله ويرد لو قام بالدليل من الكتاب والسنة. فهذه علاقة أصلية وظيفة ألا وهي علاقة الإيمان بهم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله جل وعلا. أما أمور بيننا وبين الملائكة أولها هذه الحادثة بين الملائكة وبين آدم. وكان إبليس عليه لعنة الله المتتابعة في الملائكة. لذلك في كل الآيات في كتاب الله وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. والأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه. قال لك سأعطيك قراب من الأرض إلى معين الأرض. ما عنده عمارات سأعطيك شقة من منك. إذا عنده شقة المستثنى جزء من المستثنى منه. إلا في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن. أما في بقية الآيات يذكر معهم. ما الذي جعله يذكر معهم؟ أنه دخل فيه متعبدا. وتعبد إبليس عبادة الظاهر لينافس أهل الفضل في فضلهم. اللهم استرنا ولا تفضلنا. تعبد عبادة الظاهر لينافس أهل الفضل من الملائكة في فضلهم في إكرام ربهم لهم أنهم يفعلون ما يؤمرون. فكان الاختبار إني جاهل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة يا رب أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها أي من المعاصي ويسفك الدماء وسفك الدماء عرف الخاص على العام الأهمية ويسفك الدماء لخطورة سفك الدم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. وهذه رفعة العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا. رفع آدم على الملائكة بالعلم وعلم الله آدم أسماء الأشياء كلها. ثم عرضهم أي عرض الأشياء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في دعواكم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا من الأدب ألا تتكلم في شرع الله بما لا تعلم. قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الملك جل وعلا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون الآن وما كنتم تكتمون. وهذه الآية جمعت كل أصناف العلم. أعلم غيب السماوات والأرض ما سيكون وأعلم ما تبدون الآن وما كنتم تكتمون في الزمان السابق. فقال الله للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم. فاستمعت الملائكة لأمر الملك جل وعلا فسجدت لآدم معظمة وبان ما في قلب إبليس نعوذ بالله من الكبر اللهم اجعلنا ممن استمع أمرك لب طائعة أتوب إليه واستغفره إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين لا رب غيره ولا معبود سواه وكل شيء إلى ربنا منتهى. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا هو محمد بن عبد الله صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واهتدى بهداه. وبعد عباد الله فللملائكة مع بني آدم شأن من البداية. ثم في بدايتنا نحن في إدخالنا إلى هذه الدنيا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون عرقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. أول أمر عملي أن يرسل الملك إلينا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. ف فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه أول علاقة عملية، وأنت في جوف أمك يأتي الملك فيكتب لك رزقك مما قدره ربك جل وعلا، ويكتب لك أجلك مما ضربه لك ربك جل وعلا، ويكتب لك عملك، ويكتب لك مآلك، إما شقي عافانا الله وإياكم، وإما سعيد رزقنا الله وإياكم. فإذا ما نزل العبد إلى الدنيا كان معه من الملائكة من يكتب ومن يحفظ. أما الكتبة فهم الذين يكتبون على العبد ما دام مكلفا، إذا كان بالغ عاقل، إن كان بالغ عاقل مستيقظ غير نائم تكتب عليه الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب صفة وعتيد صفة، فليس الملك عن اليمين اسمه رقيب، ولا الملك عن الشمال اسمه عتيد، إنما هذه صفة للمراقبة والشدة وعدم إفراط ترك بعض إلا أن يكتب. الملائكة الكتبة والملائكة الحفظة، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. معك أربعة من الملائكة، اثنان يكتبون واثنان يحفظون. فإذا ما جاء قدر الله عليك من مصاب أو غيره ونسأل الله العافية، خلت الحفظة بينك وبين القدر. الملائكة يا عباد الله لها لمة لبني آدم وتشجيع على الخير، فكم من إنسان بيده مال لغيره، ولو أعطى أصحاب الحق حقوقهم لكان الفقر إليه قريبا بالمقياس العقلي والوازع الشيطاني. وهذا ما يجعل كثيرا من الناس لا يعطون الناس حقوقهم في المواريث. يقول: كيف أعطيهم نصف أرضي؟ الآن الأرض يدوب بالكاد بنأكل ونشرب كيف؟ وآخر يقول: كيف أعطي امرأتي حقها؟ كيف أتزوج غيرها؟ وثالث يقول: كيف أسدد ديوني؟ ومن أين المرتب ينتهي في يوم كذا وكذا؟ فإذا بهذه العلاقة بين الملائكة وبين بني آدم، الملائكة تشجع على الطاعات، تشجع على رد الحقوق، تشجع على طاعة المولى جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وللشيطان لمة. أما لمة الملك فإعاد من خير وتشجيع على البر. إعاد من خير، إعاد أنك إن فعلت الخير لا يتركك الله أبدا، إعادة أنك إن أتيت الحقوق يبارك الله لك فيما تبقى وإن كان قليل، إعادة من خير وتشجيع عليه، إعادة أن تغفر الجناح، إعادة أن تكون أنت الواصل، إعادة أن تكون أنت الصالح، إعادة أن تكون إعادة وتشجيع عليه. وأما لمة الشيطان فإعادة بالفقر وتشجيع على الشر. اقرأوا: إن شئتم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الملائكة في علاقتها ببني آدم، إذا قام ابن آدم يقرأ القرآن يدنو منه الملك حتى يضع فاه على فيه، أي فم الملك على فم القارئ، فيدنو حتى فيدنو فلا تخرج كلمة إلا وهي في جوف الملك. الملائكة تستغفر لأهل الصلاة ما داموا في انتظار الصلاة. الملائكة تطوف في الطرقات تلتمس حلق الذكر، تلتمس اجتماعاً ومعها الصحف، وتكتب الداخلين أولا بأول. ماذا يستفاد من الدخول أولا؟ يكون الجلوس والاقتراب من الله في الجنة على قدر التفكير في الدنيا، ومن جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية الثالثة كما تعلمون. الملائكة تتنسل في وقت القربات والمهمات في أشد الحالات، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يا إخوة الإسلام، إن الثبات في الأمور الصعبة ليس بطرف العبد ولا قوته ولا حوله، فكم رأينا أطفال شجعان ينهارون ولا يتمالكون، وكم رأينا ما دونهم في الخلقة، ولكن من الله عليهم بقلوب المؤمنين تثبت ثبوت الجبال، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا فلا يخافون خوفا من فضل الله أبدا، لا يخافون بشرا ولا يخافون جان ولا يخافون شياطين ولا يخافون سيوف ولا دماء ولا سحاب ولا دماء ولا طائرات ولا بارقات، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا. اللهم ارحم ميتنا، اللهم احينا سالمين وتوفنا سالمين اللهم ادخلنا في سورة الصالحين. اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين. اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين. اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا هما الا فرجته، ولا كربة الا نفعته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته. اللهم دبر لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح حال البلاد والعباد، اللهم اصلح حال البلاد والعباد، اللهم اصلح حال مصر يا رب العالمين، اللهم اجعلها صفاء رخاء، امنا امانا، سلما سلاما يا رب العالمين، اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين سوءا فرد كيده بنحره، واجعل تدميره تدميرا، واجعل دائرة السوء تدور عليه، اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين خيرا فوفقه يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبنا على حبك، اللهم اجمع قلوبنا على حبك، اللهم اجمع قلوبنا على حبك، اخوة الاسلام اكثروا من الصلاة والسلام على خير الانام، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.